إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، الناس معادن مختلفة وأصناف متعددة وطبائع متفرقة وغرائز متغايرة، كل يميل إلى من يوافقه ويصفو إلى من يشاكله ويحن إلى من يماثله. ولأن الإنسان بطبعه البشري فإنه يتأثر بصديقه وجليسه ويكتسب من أخلاق خليله ورفيقه، فالأضداد لا تتفق والمتوافق لا يفترق. فلو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مئة منافق ومؤمن واحد لجاء هذا المؤمن حتى يجلس إلى ذلك المؤمن، ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه مئة مؤمن ومنافق واحد لا زال يمشي حتى يجلس إلى هذا المنافق، ولا يتفق نوعان في الطيران إلا وبينهما مناسبة. عباد الله المؤمنين، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والمرء إنما توزن أخلاقه وتعرف شمائله بإخوانه وأصفيائه. ولهذا فقد اعتنى الإسلام بشأن الصاحب والجليس أيما عناية، وأولاها فائق الرعاية، حيث وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه كل فرد من أفراد هذه الأمة إلى العناية باختيار الجلساء الصالحين واصطفاء الرفقاء المتقين. روى ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. عباد الله، ما من صاحب إلا وهو من جنس من صاحبه، على الأقل في أعين الناس. فمن يصاحب الأخيار عده الناس من الأخيار، ومن يصاحب الأشرار فهو منهم. فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله أي صاحبه، فلينظر أحدكم من يخالل. فيا عبد الله، كيف تخالل من عق والده وأساء إلى أمه؟ كيف تخالل من يؤذي جيرانه ولم يسلم منه إخوانه؟ كيف تخالل من يجاهر بالمعاصي والمنكرات ويتبجح بها في المجالس والمنتقيات؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أدل على شيء من الصاحب على الصاحب، أي فالصاحب دليل على صاحبه. ومن كلام بعض الحكماء: يظن المرء أو يظن بالمرء ما يظن بقرينه، أي بصاحبه. عباد الله، الخليل قسمان: خليل صالح وخليل سوء طالح. خليل يدعوك إلى الصلاة، يدعوك إلى الصدقات، يدعوك إلى مجالس العلم وحلق الذكر، يدعوك إلى بر الوالدين، يدعوك إلى صلة الأرحام، يدعوك إلى الإحسان إلى الناس، ويدعوك إلى رضا الرحمن. هو جليسك الصالح، يشعر بشعورك، يهتم بشؤونك، يفرح بفرحك ويحزن بحزنك، ويحب لك ما يحب لنفسه، يحبك في الله ولله، ويذكرك بالله، ويخوفك من غضب الله، ويرغبك في لقاء الله. وخليل سوء طالح، يستر عنك عيوبك، لا يذكرك بالله، يحثك على المعاصي والمنكرات، يزين لك الشبهات والشهوات، يأمرك بقطع الأرحام. كلامه سب وشتم وغيبة، ومجالسته أو الجلوس معه فتنة وفساد للقلب وريبة. إذا رأيته تذكرت أنواعا من المعاصي، والله المستعان. مثل النبي صلى الله عليه وسلم للقسمين بمثل بديع عظيم، حيث قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، كمن يبيع المسك ومن ينفخ في الكير في صنعة الحدادة. قال صلى الله عليه وسلم: فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ففي كل الأحوال لا تنال منه إلا خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو جسدك في رواية، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أخرجه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه. فيا عبد الله، ويا أمة الله، يكفيك من مجالسة الصالحين أنها سبب للمحبة في الله، وأعظم ثمار المحبة في الله هو الاستقلال بذل الرحمن. يوم يناديهم يوم القيامة، يناديهم ربهم: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أخرجه مسلم. ويكفيك أيها العبد وأيتها الأمة، أن العبد بمحبته لأهل الخير والصلاح أنه يلحق بهم يوم القيامة وإن لم يعمل بأعماله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، أي لم يستطع أن يعمل أعمالهم الصالحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ويكفيك أيها العبد من جليس السوء أنك تضيع أوقاتك فيما لا ينفعك، ويضرك، ووقتك الذي تضيعه معهم هو حياتك، وحياتك هي رأس مالك. وما أكثر من يجتمع على الضحك والاستهزاء، وما أقل من يجتمع على الذكر والبكاء. هذا مع ندم يوم القيامة وحسرته، يقول سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانة خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا عجب، لا عجب أن تنقلب خلة هذا الفريق، أي فريق السوء، إلى عداوة يوم القيامة. يقول سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، عباد الله، أيها العبد المسلم، إن نفر قلبك من أهل الدين فأنت مريض، فداوي نفسك حتى تميل إلى أهل الخير. وإذا رأيت نفسك تميل إلى أهل الشر والفجور، فاتهم نفسك واستدرك عمرك قبل الموت والفوت. وإذا رأيت نفسك تميل إلى الأخيار وتحب مجالستهم مع علمك بسوء سيرتك واعوجاج طريقتك وقبح ما تخفي وأنت بينهم، فاعلم أن فيك بقية خير، فاجتهد في اقتلاع الشر من نفسك لتكون مثلهم. وإذا رأيت نفسك تحب الذهاب مع المجرمين وأهل الشر وأنت من أهل الخير، ففيك شعبة من النفاق. عباد الله، إن مصاحبة الصالحين نعمة عظيمة، ومصاحبة أهل الشر نقمة جسيمة. قال الشافعي رحمه الله: لولا القيام بالأسحار، أي قيام الليل، وصحبة الأخيار، ما اخترت البقاء في هذه الدار. وكان رحمه الله إذا فقدوا أخا عزيزا عرف ذلك بينهم. قال أيوب السختياني رحمه الله: إذا بلغني موت أخ لي فكأنما سقط عضو مني. وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لولا ثلاث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ الهواجر، أي الصيام في الصيف، والسجود في الليل، ومجالسة أقوام، أي صالحين، ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمار. وعن وديعة الأنصار قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يعظ رجلا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين. ومن هو الأمين؟ يقول رضي الله عنه: ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه. انتهى كلامه رضي الله عنه وارضاه. ووعظ بعضهم ابنه فقال: إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم، ويفسدون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجار، ورفضهم والبعد عنهم من استكمال الدين والأدب. قال رحمه الله: والمرء يعرف بقرينه، والإخوان اثنان. فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء، فاحفظ صديق البلية، وتجنب صديق العافية فإنهم أعدى الأعداء. وفي هذا المعنى يقول بعض الشعراء: فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. عباد الله، وهناك نوع آخر من الصحبة بعد أن تطورت وسائل العصر لا سيما في مجال الإعلام الحديث من شبكات معلوماتية وقنوات فضائية وجرائد ومجلات وغير ذلك، وقد كان لهذا التطور أثره في الانتقال بمعنى المجالسة والمصاحبة المعروف إلى معاني جديدة لم تكن معروفة من قبل، وأضحى لهذه المجالسة التي تكون عبر هذه المواقع من قوة التأثير ما يربو على غيرها لاتساع دائرة تأثيرها واستخدامها وتنوع ثقافة أصحابها وتعددها. عباد الله، فإنه من الجليس السوء والخليل المفسد كثير من القنوات والجرائد عبر التلفاز والأنترنت التي شبهت على الناس دينهم وأفسدت عليهم أخلاقهم وعقائدهم. فاحذروا هذه المصاحبة للقنوات والجرائد والمجلات، فإن شراءها إعانة لهم، وإن العكوف عليها ومشاهدتها إقرار لهم وإعادة لما هم فيه من الباطل. اللهم اهدنا إلى الطريق المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا، اللهم اهد إخواننا وأخواتنا، اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا، اللهم استرنا في الدنيا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وارحم موتاهم، وشاف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، واقض الدين عن المدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.